كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قال بكثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون أتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قال بالتشبيه والتجسيم والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته تحيزا، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه تحركا وانتقالا، ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قال بالتنزيه والتعظيم. حول ولا قوة. يعني الشيطان ما زال يملي على أعوانه وعلى أتباعه من شياطين الإنس أو من من يغترون بتزيين الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم، يظهر لهم الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، حتى إنهم لو وجدوا البعض متعلقا بكلام الله وكلام رسوله بدوا يطرحون شبها في كلام الله عز وجل وكلام رسوله، كالمثل الذي ضربه من نفاة الصفات والمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم، فيأتون إلى هذا ويقولون إن إثبات هذه الصفات تستلزم التجسيم والتشبيه وتستلزم الأعراض وتستلزم أن يكون الله محل للحوادث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما ألقوا في روعهم هذه الشبهة نفوا أسماء الله وصفاته أو أولوها أو عطلوها أو فوضوها أو توقفوا فيها، وهذا هو بعينه التعطيل الذي حذر منه أهل السنة والجماعة. نعم. قال رحمه الله: وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظه ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فسماه زخرفا، وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به. والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه، وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه. نعم، يعني هو ما زال يرن على الأذن أو في الأذن ويحرف الكلمة عن مواضعه ويزينه بشتى ألفاظ الخادعة، بشتى ألفاظ التي تخدع الناس إذا سمعوها. قالوا مثلا: لو أثبتنا الله يدا يلزم من ذلك التشبيه، المغرور أو الجاهل يصدق. قال: ما الحل؟ طيب الحل أن ننفي ذلك. طيب الله عز وجل يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يسألني فيعطي. قالوا: لا ينزل ولا يتكلم، ولا، لأن هذه من صفات المخلوقين، فإثبات ذلك يستلزم التشبيه، فيتقبلها الجاهل والمغرور أو الذي لا يرجع إلى كتاب الله ولا يقف عند نصوص الكتاب والسنة ولا يعرف منهج السلف في هذه المسائل فيضل ويضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان، فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك،

وقد حذرهم ذلك رسولهم صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن الشيطان قد قعد لابن آدم بطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم. فقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد فقال: تهاجر فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة. فهكذا قعدوا لهم بكل طرق الخير. فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة، وقولوا له في نفسه: أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما سمعت ما ألقيت على لساني رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال: هي أموالنا، إن أعطيناكموها صرنا مثلكم. واقعدوا له بطريق الحج فقولوا: طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا فاقعدوا له على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفاتها، ثم اقعدوا له على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم العونهن لكم. نعم، ما زال يبين محاصرة إبليس لبني آدم بشتى أنواع الطرق، سواء بطريق الفعل المعاصي وسواء بطريق الإعراض عن الله عز وجل، وسواء بطريق الخداع، وسواء كما تقدم بطريق تأويل الصفات وتعطيلها، وبشتى أنواع الأشياء التي تبعدهم عن الله حتى ترين على قلبه فلم يعد يفرق بين الحق والباطل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين يظنون أنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين. انتقل الآن إلى اليدين والرجلين. ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه. ما يضركم يعني مثل الصلاة، المشي للصلاة والمشي للجهاد والمشي لأداء الزكاة والمشي لفعل المعروف ومساعدة الناس ونحو ذلك. نعم، واعلموا أن أكبر عونكم على لزوم هذه الثغور مصلحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك بقطع موادها عنها، فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وانطاعت لكم أعوانه، فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته، وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهونه البتة، ومع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله. نعم، يعني الآن بدأ بحثه على صرف ما يباشر بالأيدي والأرجل إلى معصية الله سبحانه وتعالى، وكما تعلمون أن الرجل تزني وزناها المشي واليد تزني وزناها البطش، أو المشي إلى محرم أو السفر إلى محرم أو فعل المحرمات أو نحو ذلك من ما حرم الله عز وجل. فابتعد يا عبد الله، فإن الشيطان يدخل عليك من حيث لا تشعر،

شافية وحسب المنايا أن يكون أمانية. نعم فصل بعدين. أحسن الله. نعم فصل. طيب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله. نقف طيب. طيب لعلنا نتوقف عند هذا. هذا الأسبوع القادم ليس عندنا دروس لأن يكون في الرياض، لكن إن شاء الله بإذن الله يوم السبت والأحد الذي بعده، ليس القادمين وإنما الذي بعدهما، نستأنف الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى يوم السبت والأحد، ليس القريبين هذين وإنما اللذين بعدهما. يوافق كم السبت اللي يعرف التاريخ؟ ها هي السبت والأحد. هي السبت والأحد لأن الاثنين قد يكون. كم السبت الثاني يعادل شهر؟ ها ثمانية السبت ثمانية ذي القعدة. طيب السبت ثمانية ذي القعدة إن شاء الله موعدنا بالعودة بإذن الله، نعود يوم الجمعة ونستأنف السبت إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين وقوى قوتكم وأضعف ضعفكم وأمدكم بمدد من عنده. سائل كريم يقول: ما حكم من يفتح محلا لبيع الجوالات؟ هي الجوالات مواعين كالإناء، يمكن أن يوضع فيه سما وخمرا، يمكن أن يوضع فيه سمنا وعسلا، هو كغيره من الأدوات، يرجع إلى ما فاكتبوا هذا السؤال مفصلا إلى سماحة المفتي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم حلق اللحية بسبب الضرورة؟ لا أدري عن هذه الضرورة، لكن حلق اللحية معصية وحرام، وورد فيها أحاديث كثيرة في المنع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: يكثر في بلادنا الآن جمعيات مختصة لتكون واسطة للتعارف بين الرجال والنساء، بحيث يرسل المسجل أو المسجلة بياناته الشخصية وأوصاف الزوج أو الزوجة التي يريدها، فهل يجوز؟ أبدا أبدا، باختصار هذا لا يجوز، هذه فضائح. يقول في تتمة سؤاله: أحسن الله إليكم، ويشرف على ذلك بعض الدكاترة الخريجين من الجامعات. حتى لو كان من خريجي الجامعات لا ينبغي هذا التعارف عن طريق الأهل وعن طريق أهل الزوج وأهل الزوجة. أما الطرق الأخرى المخترعة الآن، سواء إرسال الصور أو إرسال المواصفات لتلك الجمعيات، وكلها تتعلق بالطمع في جمع الأموال، هذا الذي عرفناه من خلال هذه الجمعيات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في بلادنا كثير من الإخوة منذ نحو 20 سنة يستمعون إلى الدروس باللغة الروسية، وإذا دعوا إلى تعلم اللغة العربية أجابوا بأنه ينبغي أن يبدأ أولا بتعلم العقيدة ثم ما سوى ذلك، وقد استمروا على ذلك 15 سنة إلى 20 سنة يستمعون إلى الدروس باللغة الروسية أو باللغة الكازاخية مع إهمال تام لتعلم اللغة العربية، فماذا تقولون في هذا؟ ولذلك كثير منهم وقع في التكفير ووقع في المخالفات بسبب عدم فهمه للغة العربية، بسبب عدم فهمه للغة العربية. يقول: إن تعلم اللغة واجب، وسمعت أو لعلكم سمعتم قبل أشهر ذلكم المسكين الذي اتصل بأحد المشايخ وتكلم على أحد طلاب العلم وأحد العلماء ووصفه بأنه قال كذا وكذا وكذا، فقال الشيخ مجيبا: هذا كفر وشرك. لكن الشيخ وفقه الله بعد أن اتصل به بعض أهل العلم وأعطاه العبارة التي حرفها أولئك الروسيون، نعم فنعم بأساليبهم التي هم بعيدون فيها عن اللغة العربية، اعتذر هذا الشيخ وفقه الله وبين الحق وأثنى، دعا للشيخ الآخر الذي كفره أولئك المخادعون بسبب جهلهم باللغة العربية. أحدهم من بلد كذا وكذا اتصل بي مرة وقال: يا شيخ، فلان كافر، يصف أحد العلماء والمشايخ. فقلت له: كم أركان الصلاة؟ قال: لا أدري. كم واجبة الصلاة؟ قال: لا أدري. اقرأ الفاتحة. فقال: الحمد لله رب العالمين. وأنت الآن صلاتك باطلة وأنت قادر على التعليم، لأني أعرف أنك قادر أن تتعلم، وتأتي تكفر المسلمين وعلماء المسلمين وأنت لا تعرف كيف تصلي، لا تعرف. إذن من معنى أي واحد يستطيع أن يخدعك بأي شيء يقوله، لأنك لا تعرف اللغة العربية وأنت تحرف، تقول فلان كافر وفلان غير كافر، وهذا أمر في غاية الخطورة. وقولوا لهم عليهم أن يتعلموا اللغة العربية، عليهم أن يتعلموا اللغة العربية قبل كل شيء. وإلى لقائنا إن شاء الله بعد نحو 10 أيام أو تزيد، يوم 12 يوما. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.